مثل الاستغفار ثلاثا، فلا ينبغي أن تجعل استغفارك ثلاثا بعد فراغك من الأذكار، وإنما تبادر إليه بعد السلام، تبادر إليه بعد السلام. أيضا التهليلات، الحديث الذي ورد فيها يشعر بأنه يبادر إليها بعد السلام، فقال حين يفرغ من صلاته أو حين يسلم. فعلى كل حال يعني مراعاة مثل هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ لعله أولى. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أحدنا لا يعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، فما المقصود بالتكبير إذا كان ثابتا لماذا لا يذكر؟ هذا الحديث في صحيح البخاري، والمراد بالتكبير يوضحه الرواية الأخرى للحديث، قال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بالذكر، فبالذكر، ومعنى ذلك أنه يرفع الصوت بالتهليل ويرفع الصوت بالتسبيح والتحميد والتكبير، ليس رفعا عاليا ولا أيضا منخفضا بينك وبين نفسك، وإنما رفعا يسيرا ترفع صوتك بالتسبيحات. أما آية الكرسي والمعوذتين فتقرأها قراءة خافتة، وأما التسبيحات والتكبيرات التي هي هذه الأذكار فإنك ترفع بها صوتك رفعا خافتا، وليس هذا على طريقة جماعية، الطريقة الجماعية التي تؤدى فيها هذه الأذكار بصوت واحد وصوت جماعي ليست من السنة. السنة كل واحد يرفع صوته رفعا خافتا مع نفسه يسبح ويكبر ولا يرتبط بمجموعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.